يعرض لها الإنسان الذي يتنفس وأن يمكن الوصفة في التأثير التأثير على أرض الرجل يقد يخاطب على أثر من الحبل ومنها الرغبة للفلان لفلان أو لزوجته أو فلانة ومنها حمسه مع زوجته هل يجوز للجزء للإنس أن يتزوج بالجن كما يفعل بعض الناس؟ ما لا أصل ولا لا عليه. لا أصل ولا لا عليه. ما لا عليه أصل ولا يجوز إلى الحين ما تعود عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.